إن هذه المقولة من الحواريين مقولة صعبة، كيف يقولون هل يستطيع ربهم؟ هل هم يشكون في قدرة الله؟ ولهذا قال بعض علماء التفسير إن معناها هل تستطيع أن تقول لربك بدل الياء تاء، هل يستطيع ربك أي هل تستطيع، وفيه كلام حذف اختصارا، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة؟ وقيل إن هذا القول إنما صدر من جهال الحواريين ومن عوامهم ولم يصدر من خواصهم أو علمائهم الذين يعرفون الله تعالى حق المعرفة. ولهذا نهرهم عيسى وقال اتقوا الله، هذا الطلب غير لائق، لأن كل ما بأيديكم من الله وأنتم من خلق الله، وكل ما يحيط بكم إنما هو من رزق الله وحصل بأمر الله، فلماذا يوجد عندكم شك تحتاجون فيه إلى أن ينزل عليكم مائدة؟ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. أمور أربعة، نريد أن نأكل منها بدون أن يأكلوا منها، وتطمئن قلوبنا إلى صدق رسالتك ونعلم أنك صادق فيما تدعو إليه، ونكون شهداء على هذه المادة على المائدة أمام الناس، فنشهد لك ولما أنزل الله عليك من معجزات ونكون مؤيدين لك. قال عيسى بن مريم اللهم رب أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ورد في بعض الروايات أن عيسى عليه السلام قام الليل يصلي حتى أنه تفطرت قدماه وابتلت لحيته وتندت الأرض من آثار دموعه وعرقه وإلحاحه وخشوعه لربه جل وعلا، وهو يدعو ربه بهذا الدعاء: اللهم أنزل علينا مائدة من السماء يكون لنا عيدا لأولنا أي الحاضرين وآخرنا من يأتي بعدنا، وآية منك علامة معجزة باهرة، وارزقنا من رزقك وأنت الرزاق أنت خير الرازق. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أي بمعنى يا الله، هذا هو من الأدب في الدعاء، أنزل علينا، هذا هو الطلب المعين فيه المطلوب، مائدة. المائدة هي ما اعتاده الناس في موائدهم من صنوف الطعام، وما يكون إناء له ويحويه من أنواع الأواني. وهذه المائدة تنزل من السماء، ولهذا قال أنزل وقال من السماء، أي ليس من الذي يأتينا من جوارنا من المأكولات التي تنتج محليا أو في الأرض وإنما نريدها من السماء، فإذا نزلت فإننا نتخذ اليوم الذي نزلت فيه عيدا لنا، والعيد هو محل الفرح والسرور ويعتاد تكراره وحصوله. والأعياد الشرعية بالنسبة لأمتنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم هما عيد الفطر والإضحى، على ذلك لها، وليس لنا أن نتخذ أعياد النصارى أعياد لنا كما يعملونه بعد أيام من عيد رأس السنة أو يسمونه عيد الميلاد، ولا يجوز لأهل الإسلام أن يشاركوا في شيء من تلك الأعياد لأنها أعياد كفار. وقد ألغى الإسلام جميع أنواع الأعياد ما عدا عيد الفطر وعيد الأضحى، وآية منك أي حجة ودلالة توجب على من شاهدها وسمع بها أن يؤمن. وارزقنا وأنت خير الرازقين، قال الله إني منزلها عليكم، هذه المائدة التي طلبت إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم أي بعد إنزالها، من يكفر بها وينكرها فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، أي عذابا شديدا. ولهذا ورد في الأثر أن أشد الناس عذابا آل فرعون والمنافقون والذين لم يؤمنوا بهذه المائدة، فقوله جل وعلا أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، فعقوبتهم بعد نزول هذه الآية تكون عقوبة شد من عقوبة غيرهم من الكفار. ولهذا لما طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم مصطفى هذا الجبل ذهبا، فنزل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم برسالة أن الله تعالى قادر على أن يجعل لهم الصفا ذهبا، ولكن إن لم يؤمنوا فإنه يعذبهم عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فاستجار النبي صلى الله عليه وسلم بربه أن لا يجعل الصفا ذهبا لعله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. ورد عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الذي مر بعدد من الأديان من الشرك إلى المجوسية إلى اليهودية إلى النصرانية ثم ختم له بالإسلام، يقول لما سأل الحواريون عيسى ابن مريم المائدة كره ذلك جدا، فقال اقنعوا بما رزقكم الله في الأرض ولا تسألوا المائدة من السماء، فإنها إن نزلت عليكم كانت آية من ربكم، وإنما هلك ثمود حين سألوا نبيهم آية فابتلوا بها حتى كان ظهرهم فيها فأبوا إلا أن يأتيهم بها، فلذلك قال فلذلك قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا.

دون تلكؤ أو عناد. يقول المؤلف رحمه الله: وقد ذكر أهل التاريخ أن موسى بن نصير نائب بني أمية في فتوح بلاد المغرب وجد المائدة هنالك مرصعة باللآل وأنواع الجواهر، فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك بني جامع دمشق، فمات وهي في الطريق، فحملت إلى أخيه سليمان بن عبد الملك الخليفة بعده، فرآها الناس فتعجبوا منها كثيرا لما فيها من اليواقيت النفيسة والجواهر اليتيمة، ويقال إن هذه المائدة كانت من سليمان ابن داود عليه السلام، والله أعلم. هذا ما ساقه المؤلف إما هو من قصص التاريخ، وهل هي مائدة عيسى أو قبله مائدة لسليمان، الله أعلم. يقول: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن سلمة عن عمران عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم. قال: فدعا، فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل باب التوبة والرحمة. هذه الآية التي ذكرها الله جل وعلا في هذه السورة من الآيات المعجزات الباهرات، دل على إكرام الله جل وعلا لعباده وإقامة المعجزات على أيدي أنبيائه، ومنهم عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وحينئذ فنحن نؤمن بما جاءنا من عند نبينا وما جاءنا في كتاب ربنا جل وعلا، و نثق به ونصدق به بلا تردد ولا ريب، ونعلم أنه كله حق وصدق، ولا يكون عندنا كما كان عند بني إسرائيل من تردد أو تلكؤ أو عناد، فإن هذا يتنافى مع حقيقة الاستسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. فما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالواجب على أهل الإسلام أن يؤمنوا بما جاءهم من المغيبات الماضية واللاحقة، ويصدقوا بها ولا يترددوا في شيء منها. فنحن نعتقد اعتقادا جازما بأنها نزلت على عيسى عليه السلام، وأنها مائدة من السماء، وأن الله تعالى هو الذي أنزلها بناء على طلب عيسى بعد أن طلب منه الحواريون هذا الطلب. هذه القضايا أساس في العقيدة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. وفي موضع آخر في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فنؤمن بالغيب ونؤمن بما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم وما نزل على الأنبياء قبله. ومثل هذه المسألة اجتمع فيها إيمان بالغيب وإيمان بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو هذه الآيات في قرآننا وإيمان بما نزل على الذين قبله وهم عيسى عليه السلام. فيجتمع للإنسان فيها إيمان بأمور ثلاثة.